طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا في المحرم عند النهي عن ذات، وأين توقفنا؟ المنهي عنه، عن إيش؟ الوصف ما هو؟ عن ذات العبادة، النهي عن ذات العبادة، النهي عن ذات العبادة. إما أن يكون النهي متوجه على ذات العبادة، وإما أن يكون النهي متوجه إلى شرط العبادة المختص بها، أو شرط العبادة الغير مختص بها، أو خارج عنها. النهي عن ذات العبادة مثل الصوم في يوم العيد أو أيام التشريق، النهي عن الشرط المختص بها مثل ماذا؟ في المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، أو في أوقات النهي، إن كان النهي الكلام لمن قال النهي للتحريم. الشرط الغير مختص بها ما هو؟ في الدار المقصوبة، وهو خلاف عند الأصحاب، وهو خلاف عند الأصحاب، وخارج النهي عن خارج عن العبادة. وذكرنا مثل الصلاة، لبس الحرير فيها أقسام، إذا كان على ستر العورة لا، إن كان خارج ستر العورة مثل لبس الحرير بعمامة وغيرها. النهي خارج عن العبادة الوضوء من ماء في إناء محرم. طيب، بسم الله لا إله. هذا تقسيم طبعا ابن رجب، هذا تقسيم ابن رجب رحمه الله في القواعد، والتقسيم اللي عندكم يختلف، التقسيم اللي في شرح الكوكب يختلف، بس هذا يعني تقسيم أحب إلى قلبي. نعم. الآن لما نقول هذا الحكم حلال، هل هو من أحكام التكليفية أم لا؟ إيه نعم، الحلال لما يقول هل هذا حلال أم حرام، حلال أم حرام، فمثل ما يقول هل هذا جائز أم محرم. الجواز ليس حكما تكليفيا، لأن الجائز يقتضي ماذا؟ ما يدخل فيه الجائز؟ قد يدخل فيه الواجب، قد يدخل فيه المباح، قد يدخل فيه المستحب النافلة. مثل لما تقول هذا مشروع، هل هو حكم تكليفي؟ لا. طيب، ما معنى مشروع؟ بمعنى على حسب، هو قد يكون حكم تكليفي، لكن مشروع من أي أقسام الحكم التكليفي؟ من أي أقسام حكم التكليف؟ بعض الأحيان يقصد مشروع أنه جاء لأنه مباح، وقد يكون أنه نفل. ولذلك إذا رأيت مثل هذه المصطلحات في المذهب، اعلم أنها مصطلحات تعتبر من المصطلحات المطلقة، يجب أن تقيد. فالمقصود بالمشروع هل هو على الجواز أو الإباحة أو الوجوب، المقصود بالجواز هل هو كذا أو كذا، حتى يضبط. نعم. قد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة تابع خليفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة الشرعية. عموما هذه المسائل عقدية، الأحكام قبل ورود الشرع، يعني قبل أن يأتي الخطاب الشرعي، هل الأصل الجواز أم الحرمة؟ هذه لا أثر لها. الآن أزيل بالخطاب الشرعي، ما كان فيه خطاب الشرعي فإنه يكون على وفق الخطاب، وجوبا إباحة، وجوبا حرمة، ونفلا وكراهة أو إباحة. وأما ما قبل ورود الشرع فهي من الخلاف والأثار العقدية، ليس لها أي أثر فقهي، يعني هذا من خلاف ما له أي أثر. نعم. فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة تابع حنيفة، فلذلك أنكر بعض وتوقف الخرزي والأكثرون. وتوقف من؟ الخرزي. عندكم الخرزي؟ الجزري. الجزري. إيه وش الطبع اللي عندكم؟ وعندكم الخرزي؟ طيب. إيه ذكر الجزري. صح ورد هنا صحيح خرزي. نعم. ووضعية وهي أربعة أحدها الآن هذا الحكم الوضعي. نعم. أحدها ما يظهر به الحكم وهو نوعان علة. والحق أنه ما هو ما يظهر به الحكم بل ما يؤثر في الحكم. العلة تؤثر في الحكم وليس أنها تظهر بالحكم، وهذا عموما من خلاف الموجود العقدي. نعم. إما عقلية كالكسر للانكسار. ما سبب الكسر؟ الانكسار. هذه علة عقلية يعني. سبب السقوط هو الإسقاط، إسقاط أحد فسقط، هذا تسمى العلة العقلية، ترتب الأثر على المؤثر. نعم. أو شرعية قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث الباعث له على إثباته وهذا أولى. الباعث على الباعث له على إثباته وهذا أولى. إتيانه. الباعث على إتيانه أو إثباته، عموما كلاهما صحيح. الباعث على إثبات الحكم، يكون الباعث على إثبات الحكم. والحق إنه العلة الشرعية المعنى الذي علق الشارع وليس الباعث على إتيانه، وعموما هذا أثر عقدي. أثر عقدي. نعم. والعلة وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط، ولذلك تعلق فيها الأحكام الشرعية. السفر، السفر علة لماذا؟ للقصر. لماذا السفر علة للقصر؟ الحكمة من ذلك المشقة، ولذلك ما علقت الشريعة بالمشقة، علقتها بالسفر، لأن مشقة تنضبط ولا ما تنضبط؟ ما تنضبط، فعلقت بالعلة الذي هو السفر لأنه ينضبط، السفر ينضبط، ولذلك العلة وصف ظاهر منضبط. نعم. وسبب وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشرة الحفر مع التغذية. لأن السبب على حسب موطنه يكون المراد به على حسب موطنه. الآن السبب ما يلزم من وجوده ويلزم من عدمه عدم، مثل يلزم من وجود يلزم من وجوده عفوا ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا عدم لذاته، مثل غروب أو زوال الشمس. نعم. هم يقول علة العلة الرمي للقتل في الموت. الآن ما سبب الموت؟ الرصاصة. وما سبب هذه الرصاصة؟ الرمي. فهو في الحقيقة علة العلة، لكن يقال أنه سبب. نعم. وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول، وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص، ولذلك سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. جزء السبب. ولذلك بعض الأحيان يطلق السبب ويراد به العلة. فعندنا وهذه قاعدة، أيهما أشمل، السبب أم العلة؟ أيهما أشمل؟ هنا ماذا وهذا ماذا؟ هذا علة وهذا سبب. فالسبب أعم من العلة، ولذلك قد يكون السبب علة، قد يكون السبب علة. فالسبب قد تكون علة وقد تكون غير علة، مثل المباشر وعلة العلة وغيرها. نعم. ومن توابعهما الشرق وهو ما يتوقف على بعض التقاسيم يجعل أن السبب وغيره هو توابع للعلة وغيرها، وبعضهم يقول لا، أقسام هي السبب والشرط والعلة والمانع والصحة والفساد. نعم، يعني يجعلون من توابعها أي توابع العلة والسبب. ومن توابعهما الشرط وهو ما يتوقف على وجوده، إن الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم. الآن الإحصان للرجم، متى يرجم الزاني؟ يشترط أن يكون محصنا، هذا معنى ما يتوقف على وجوده إما الحكم اللي هو كالإحصان، فلا بد أن يوجد هذا الشرط، وهو شرط الإحصان أن يكون تزوجا، هذا معناه. نعم، أو عمل العلة. نعم، أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا. نعم، فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده. لا يلزم الحكم من وجوده، لأن قد يكون، قد يكون ماذا؟ في أثر يمنع منه، في أثر يمنع، يمنع من الجنون وغير ذلك، الجنون وغير ذلك. نعم، وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كالمقترن بحروفه، وشرعي كالطهارة للصلاة، والمانع عكسه وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود أو عدم لذاته. بمعنى المانع، مثلا مثلا المانع من الصلاة، طولي مانع من موانع الصلاة ليش؟ الجنابة. يلزم من وجود الجنابة عدم الصلاة، وارتفاع الجنابة هل يلزم منها الصلاة؟ لا، قد يوجد شيء آخر. ولا يلزم منها عدم، عدم الصلاة، ولا يلزم منها عدم الصلاة. نعم، ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء. الثاني الصحيح لغة المستقيم، واصطلاحا في العبادات ما أجزى وأسقط القضاء، وعند المتكلمين ما وافق الأمر، وفي العقود ما أخذ حكمه المقصود. عند المتكلمين ما وافق الأمر، ما معنى ما وافق الأمر؟ يعني فعل المطلوب منه، ما وافق الأمر ولو كان ظاهرا، بمعنى صلى يظن أنه متوضئ وهو ليس مما توضئ، عندما تكلم هذا وافق الأمر ولا ما وافق الأمر؟ وافق الأمر، لأنه ناس ماذا؟ ناس الطهارة. وعند الفقهاء هل يسقط ولا ما يسقط؟ تسقط، يسقط فيه ولا ما يسقط؟ تكليف ما يسقط، ما يسقط، لأنه صلى ماذا؟ على حدث، صلى على حدث وإن كان ناسيا، وإن كان ناسيا. فيقولون أن فعله هذا، فعله هذا لم يوافق أمر الشرع، لم يوافق أمر الشرع. ما الأثر المترتب عليه؟ كلهم يتفقون على صحة صلاته للنسيان، كلهم يتفقون على صحة صلاته للنسيان. نعم، فاسد لغة المختلف، واصطلاحا ما ليس بصحيح، ومثله الباطل. وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه. الآن زين، تحركوا من عندك. اي زين، لأن قاعد أحركوا من هنا. عندنا الجمهور على أن الفاسد والباطل هو واحد، إلا لا غير غير الا يستثنون الجمهور الا في الحج، الا في الحج فيفرقون بين الفاسد والباطل. ابو حنيفه رحمه الله تعالى يقول لا، والحنفيه يقولون لا، الفاسد الباطل ما لا يشرع باصله، بمعنى هو اصلا لا يصح باصل الشريعه، والفاسد لا مشروع بأصله لكن وجد منه وصف أفسده، فيفرق هنا بين الفاسد وبين الباطل، هذا المعنى. نعم، وهو النفوذ متى يكون النفوذ؟ متى ينفذ الشيء؟ ما قال في المعاملات صحيح، بس متى ينفذ؟ يعني النفاذ هو أثر لماذا؟ ومتى يكون أثر العقد؟ إذا كان صحيح، إذا كان صحيح. فصحة العقد يترتب منه ماذا؟ نفاذه. صحة العقد يترتب منه نفاذه. نعم. واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وقيل كالصحيح، والأداء فعل الشيء في وقته، والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره، والقضاء فعله بعد خروج الأداء فعل بعض أو كل، يكون في الوقت. والإعادة إعادة الشيء متى؟ في وقته، في وقته. والقضاء بعد وقته، والقضاء بعد وقته. وقد يقال، قد يقال أن الأثر في ذلك هو النية، أن ينوي من أوجب، من أوجب النية، نية الأداء في الصلاة أو نية الإعادة أو نية القضاء، فإن هذا له أثر ولا ليس له أثر؟ له أثر. ومن لم يوجبها فإن كانت قضاء أو أداء فأمرها واسع، وأهل العلم يتكلمون فيها والاستدلال فيها، وفيها نقاش طويل. نعم. وقيل إن صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء، الثالث المنعقد وأصله الالتفاف. يعني هل يسمى قضاء ولا يسمى أداء؟ هذا المقصود في الـ نعم. واصطلاحا إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول، أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنهي بالدخول، وأصل اللزوم الثبوت، واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسقه بمفرده. بمعنى أنه العقد اللازم ما يكون لازما على الطرفين، ولذلك تجدون في الفقه وهذا عقد لازم من طرفين، أو لازم من طرف جائز من طرف. أنتم أخذتم الأقسام المختصرات ولا أقسام المختصرات؟ هذا ورد عندكم في المعاملات كثيرا صحيح؟ طيب يعني تجاوزها. نعم. والحسن ما لفاعله أن يفعله، والقبيح ما ليس له، الرابع العزيمة والرخصة، وأصل العزيمة القصد المؤكد، والرخصة السهولة. واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، والرخصة إباحة المحظور مع قيام. هذا الرخصة مع قيام السبب الحظر، مع قيام. وحكمنا الشرعي إن تغير إلى سهولة لأمر عذر، يعني وجود عذر سهل لأمر عذر، مع بقاء السبب الشرعي، مع بقاء السبب، سم برخصة كأكل ميت والسلم. الآن أكل الميتة يجوز للمضطر أم لا؟ طيب يسمى ماذا؟ رخصة. هل بقي حرمة أكل الميتة في الشرع ولا ليس بباق؟ باق. هذا معناه أنه سهل له مع بقاء الحكم الشرعي في النهي، مع بقاء حكم الشرعي في النهي، فهذا هو يسمى رخصة. نعم. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح كتيمم. ولذلك الأول أضبط إن أردت أن تضبط الرخصة، أضبط. وحكمنا الشرعي إن تغير إلى سهولة لأمر عذر كأكل، نعم، لأمر عذر مع بقاء السبب الشرعي، سم برخصة كأكل ميت والسلام، وهي الأولى فيها أضبط. نعم. كتيمم المريض لمرضه، وأكل الميتة للمضطر، لقيام سبب الخضر لوجود الماء وخبث المحل، والعرايا من صور المزابنة. نعم. العرايا تعلمون ما هي العرايا ولا ما هي العرايا؟ نعم. فهي تجوز في مكان خمسة أوسق فما دون خمسة أوسق فما دون، وهي مستثنات من ماذا؟ من الربا، هي مستثنات من الربا، تسمى مسألة العرايا. نعم. الباب الثاني في الأدلة، أصل الدلالة الإرشاد. واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقبل. طيب الدلالة الإرشاد وقيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. ما معنى ما لا يعلم في مستقر العادة؟ يعني الشيء الضروري، الشيء الضروري، شيء يعرفه الإنسان ضرورة، هل يحتاج عليه إلى دليل؟ هل تحتاج إلى دليل أن النار حارة؟ كنت تحتاج إلى دليل فضع أصبعك. ممتاز، هذا معناه، إنه بمعنى أنه ما يتوصل، يحتاج شيء يتوصل إلى معرفة ما لا يعلم. يعني هذه المعرفة مستثنى منها العلم الضروري الذي يستطيع الإنسان أن يعرف العلم الضروري استقر في ذهنه. ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا، علما أو ظنا. نعم. والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره، ويرادفه ألفاظ منها البرهان. وهذه كلها مصطلحات البرهان وغيرها، مصطلحات لأهل الكلام، مصطلحات لأهل الكلام فيها استدلال كثير، وفيها جزء من النقاش، جزء من النقاش. نعم. البرهان والحجة والسلطان والآية وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات، والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات. طيب خلوكم معي بس ثواني. ما يتوصل إلى صحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا أسهل في تعريف ماذا؟ الدليل. هذا أسهل في تعريف ما توصل به المطلوب إلى دليل خبري. وهكذا عرف صاحب جمع الجوامع وغيره. نعم. يعني قصتك ايش؟ خط ما هو معروف، يعني ما يتوصل لصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري، ما يتوصل الى صحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. لا اله الا الله وحده لا شريك له، لك الحمد على كل شيء قدير. نعم يا شيخ. ووصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية. ما معنى سمعية؟ ما معنى خبرية؟ يعني من الشريعة، سمعية من الشرعية ليست عقلية. سمعية هي ضد ماذا؟ ضد العقلية. نعم. فجعل هنا القياس والاستدلال هو متفرع عن الكتاب والسنة والإجماع، لأنه جعل القياس والاستدلال هي طريقة الاستدلال، طريقة استثمار الدليل. فمن طرائق استثمار الدليل القياس، لأن القياس يعتمد على ماذا؟ كتاب والسنة. القياس يعتمد على الكتاب والسنة، فكان القياس هو طريقة للاستثمار هذا الدليل، ومنها أيضا الاستدلال. وجعل الرابع هو الاستصحاب، وجعل الرابع هو الاستصحاب. نعم. الرابع عقلي وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. نعم. فالكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة. بمعنى أنه أن كتاب الله تعالى في اللفظ دارج على ماذا؟ على اللغة العربية. فيكون في مدلوله من حقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد. هذا أصلها. لو أتاك أحد قال من أين أتيت العام والخاص والمطلق والمقيد؟ هذا أنتم مؤلفتموه. هذه لغة العرب، هذه لغة العرب. لما يأتي فيقول زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع، ما المفهوم فيها؟ طيب من أين أتيت به؟ هل نص عليه؟ هل نص عليه؟ ولكنه من لغة العرب يفهم من هذا، يفهم من هذا هذا المعنى، يفهم هذا المعنى. ولذلك دلالة الألفاظ هي من الأشياء اللغوية، من الأمور اللغوية التي أخذت من اللغة، المنطوق والمفهوم والمطلق والمقيد والعام والخاص وغيرها، هي أخذت من أصل لغة، من أصل لغة العرب، لا شيء، ليس شيء جديد أبد. ثم يأتي في الدلالات أيضا ما يسمى المصالح والمفاسد والمقاصد، فإما أن تكون ممن ألف فيها مستقلة، وإما أن تجدها في المناسبة في باب القياس. نعم. ومنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فالحقيقة اللفظ هو المستعمل فيما وضع له. إذا وضع هذا اللفظ للمعنى واستعمل اللفظ في ذات المعنى يسمى ماذا؟ يسمى حقيقة. لكن إذا غير فسمي مجاز. الأسد وضع لمن؟ للحيوان، فيكون في حق الحيوان ماذا؟ حقيقة. ويكون في حق الشجاع مجازا، لأنه في غير ما وضع له في أصل اللغة، بغض النظر عن التحقيق في هذه المسألة، بغض النظر عن التحقيق في هذه المسألة، ولكن هذا هو المعنى، الحقيقة هو المجاز. نعم. ومجاز هو اللفظ المستعمل بغير ما وضع له على وجه، على وجه، هذا جعل تحتها 20 بنطا و20 خطا و20 راية. أن المجاز لا يصح إلا على وجه يصح أن يربط فيه، غير هذا لا. أن تأتي بلفظ تضعه لغير ما وضع له، لابد أن يصح هذا الوضع، لابد أن يصح هذا الوضع. ومن ذلك كان الاحتراب في العقيدة في أسماء الله تعالى وصفاته في الحقيقة والمجاز. فأحد أكبر الإشكاليات أن يقال مجاز ويوضع في وضع لا يصح أن يوضع، أن يوضع فيه. نعم. يعني هل أن الجدال له إرادة؟ هذا المقصود، الجدال ليس له إرادة، فألحقت الإرادة للجدال ماذا؟ مجازا. ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرض كناشئة الليل، وهي حبشية، والمشكات هندية، والاستبرق فارسية. فقال القاضي الكل عربي. وهذا فيه خلاف، هل هو كل عربي أم لا؟ الشافعي رحمه الله تعالى يقول في الرسالة أن لا يوجد اللفظ إلا بالعربي، ولا يحيط باللغة إلا نبي، ولا يحيط باللغة إلا نبي. وما ما يكن من أمر، قيل هذا وقيل هذا، فإنها عربت، أصبحت لغة دارجة عند العرب، وأخذت به وأصبح جزء مما ينطلق به ألسنتهم وفصاحتهم وكلامهم وخطابهم. فأتى نزل القرآن على حسب لغتهم وما درجوا عليه. نعم. وفيه محكم ومتشابه. قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه المجمل. وقال التشابه في القرآن ماذا يقصد به؟ يقصد به على معنيين. تشابه في القرآن يقصد به على معنيين. المعنى الأول قول الله تعالى مثانية، لا قال الله تعالى ماذا؟ لا لا لا، ليست في سورة آل عمران، لا لا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه. ما معنى متشابه؟ إيش؟ يشبه بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، فلا يتعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا المقصود فيه التشابه الأول. التشابه الثاني من قول الله تعالى في سورة آل عمران: نزل أحسن الحديث كتابا، لا ليس هذا، سورة آل عمران هو الذي أنزل منه، نعم، وأخر متشابهات. المتشابه هنا هو اللفظ الذي يحتمل معنى لا بد أن يرد إلى محكمه، لا بد أن يرد إلى محكمه، فيأتي من كان في قلبه دخل فيأخذ هذا المعنى فيؤوله بما ليس هو مقصود كلام الله، كلام الله تعالى. فلذلك لا يستصحب هذه الآية في سورة آل عمران في التشابه لقول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. نعم، وهذا هو معنى التشابه الحق فيها. أما أن يقصد أن التشابه فيها أسماء الله تعالى وصفاته فهذا لا يصح، بل أسماء الله تعالى وصفاته محكمة، معلومة المعنى مجهولة الكيف، معلومة المعنى مجهولة الكيف، كما أن الإنسان يجهل كيفية سريان فيروس كورونا، اللي يعرف يعطينا خبر. فأنت تعرف معنى كورونا، واللي ما يعرف يدعو الله أن يجرب، لكن حتى لكنك لا تعرف كيف يسري، هذا معلوم. وهذا ترى سبحان الله، ترى من عظيم خلق الله أن الله تعالى يرينا أمورا حتى نصدق ببعض الأمور الغيبية. فأنت تعرف معناها ولكن لا تعرف، نعم معناها، ولكن لا تعرف كيفيتها ولا سريانها ولا بثها. اليوم يقولون على طاولة، يقولون بكرة بالسواليف، بعد يقول في الهواء، بعض يقول أرضي، بعض يقول ما تعلم. فتسلم أمرك لله، وإن أصابت فقل الحمد لله. نعم. وقال ابن عقيل: المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة. نعم. وقيل الفروق المقطعة، وقيل المحكم، الوعد والوعيد، والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. يشبه بعضها بعضا، هذا ما قال متشابه القصص والأمثال، هنا أنه يشبه بعضها بعضا، ليس من باب أنه تكون من قبيل المشكك، لا، المقصود فيه يشبه بعض بعض. نعم. والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات. وهذا ليس هو الصحيح، وليس هذا هو الصحيح، بل آيات الصفات محكمة ليست متشابهة. نعم. والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير، فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجز على صدقه. لدلالة المعجز على صدقه. طيب، ضعوا إشارة هنا، يعني أن هذا الأمر مبني على مسألة عقدية، مبني على مسألة عقدية فقط، وقف هنا، لأن هذا يحتاج إلى تفصيل كبير، ونحن لا نريد أن نطيل، والمتن يعني هو أصلا مختصر، فلا نعطيه أكبر من حجمه. لكن لدلالة معجزة صدقه، الحق أن صدق النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مبني على المعجزة فقط؟ لا، وهذا المقصود لما قال لدلالة المعجزة على صدقه أنه مبني على إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، لا صح، بل صدق النبي صلى الله عليه وسلم من سيرته يعرف صدقه، ومن هيئته، ومن أمور أخرى، ومن أنواعها الإعجاز، ومن أنواعها أحدها هو الإعجاز. أما القول أن صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بالإعجاز فهو قول أهل الكلام من المعتزلة والشاعرة وغيرهم. نعم. وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقياس والقعود وغيرهما فلا حكم له، وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شرك له. الآن هذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ ما كان على مقتضى الجبلة والعادة من قبيل البشرية فلا حكم له، ما لم يتعلق بها ما لا يتعلق بها أمور من أحكام الشرعية أو الآداب أو غيرها. هذا المعنى. نعم. وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم أو بالفعل كقطع السارق من الكوع كقطع يد السارق من الكوع. وقطع يد السارق من الكوع في الحق حقيقة أنه مبني على أيضا لو لم يأتي بيانا فهو مبني على ماذا؟ القرآن من اللغة، فإن اليد تطلق على ماذا؟ على الكف ولا تطلق على المرفق. فإن قال قائل فماذا لما قال الله تعالى بغسل اليدين غسلنا المرفق، يجاب بماذا؟ إلى المرافق، بنص القرآن إلى المرافق. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من الله، جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. اقطعوا أيديهما، اليد يطلق إلى الرسق. أين الكوع؟ وما يلي الإبهام كوع، وما لخنصر كرسوع، والرسغ ما وسط، وما يلي إبهام رجل بوع، فاحفظ واحذر من الغلط. فيقول ما يعرف كوعه من بوعه. طيب نعم. فهو معتبر اتفاقا في حق غيره. وما سوى ذلك فالتشريك، فإن عرف حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا. وإن لم يعلم فيه روايتان، إحداهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، والأخرى الندب لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك. وقيل الإباحة وتوقف عن لحظة بالله، ما في هنا في شيء منها ولا؟ هذه ما شرحناها هذه صح؟ الحسن والقبيح ما لفعل يعني يفعل ما لي، بس كذا يكفي يعني. التوي انتبه لها، لأن الحسن والقبيح في الحقيقة إن هذه من مسائل عقدية، مما يسمى التحسين والتقبيح، مسائل عقدية ولها أثر في أصول الفقه. أنا يهمني فقط أنك تعرف هذه الإشارات، بعد ذلك ستأخذ أكثر في متن الأصول وتكون تضبط أكثر وأكثر. علم أصول الفقه علم ممتع وجميل لمن عرف أن يسلكه، وسينظم لك فكرا ويجب لك قوة ذهنية حادة جميلة. أنا ما أروج لهذا العلم، بس أني أقول لكم اللي ما يأخذ به محروم يعني أروج يعني. فلما علم الأصول علم آلة جميلة، ومن ضبط الآلة مع ضبطه للفقه وللعقيدة فيكون عنده في صفاء ذهنه واتزان رؤيته للأحكام العقدية والفقهية ما يتفتق عن فروع عظيمة. ولذلك علم أصول الفقه للأسف أن كثير من الناس يجعل بينه وبينه صدودا، والسبب هو طريقة سلوكه لهذا العلم. وإلا السلوك الصحيح لهذا العلم سيؤدي بك لأشياء تعرفها مستقبلا وتعرف أثارها مستقبلا. لأن الإنسان لما يأكل لا يشعر بكبره أنه يكبر إلا بعد مدة، وكذا علم الأصول لا تشعر أنه يجري في لسانك ولا في ذهنك ولا اتقادا إلا بعد مرور الوقت، مثل الأكل في أثره. نعم. سم أنا ما أدري وين وصلنا أصلا. طيب ارجع من وأما الفعل اقرأ. وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له، وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه. لا خصوصي يعني قيام الليل، ما حكم قيام الليل في النبي للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره؟ وهذا معنى شركة فيه، بمعنى هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون خاصة به وإما أن لا تكون خاصة به. فالأصل في كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله أو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عام ما لم يرد الدليل على التخصيص، وليس العكس، ليس الأصل الخصوصية ما لم يرد الدليل على التعميم، لا، الأصل العموم ما لم يرد الدليل على التخصيص. وقد ورد الدليل على التخصيص في قيام الليل، فلا شركة لغيره فيه، فلا يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب قيام الليل غيره، هذا معناه. نعم. وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بالفعل كقطع السارق من الكوع، فهو معتبر اتفاقا في حق غيره، وما سوى ذلك في التشريك. فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما أنه أن في التشريك أنه الآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بيانا ولم يكن خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن جبلة، فهذا الفعل ما حكمه؟ سم؟ وما حكم الفعل؟ على حسب الفعل، بمعنى أنه قد يكون إذا ما كان بيانا ولا جبلة ولم يكن خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون مندوبا، قد يكون مباحا، هذا المعنى يشترك فيه التشريك، أنه يشترك فيه أكثر من حكم. فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاق الآن فإن علم فإن نعم علم حكمه، حكم ماذا؟ ما اللي هو الفعل، فكان هذا حكم الفعل من الوجوب أو الإباحة أو غيرهما فيكون ما علمه اتفاقا. نعم. وإن لم يعلم ففيه روايتان، إحداهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، والأخرى أنه لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك. رجح الآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، أنت لا تعلم هل هو واجب ولا مندوب ولا غيره، فهذا الفعل هل هو للوجوب؟ يعني هل فعل النبي مثل قوله، هل يأخذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم القول؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم قم، ما حكم الفعل؟ واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قام، ما حكم الفعل؟ إيه هذا هو. والآن الخلاف في هذا، فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بقوة القول بالوجوب، أو أنه يقال لا أنه ليس بواجب؟ وهذا وقع فيه الخلاف، أنه قيل بالوجوب وقيل بالندب، بسبب الندب أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا رجح الفعل على الترك، ولورود الاحتمال للفعل ورود الاحتمال لا نستطيع أن نرفعه إلى الوجوب، قد فعله ندبا، قد فعله إباحة، ورود أكثر من احتمال، فلا نستطيع أن نقول فعله واجب. نعم. وقيل الإباحة توقف المعتزلة للتعارض، والوجوب أحوط. وأما تقرير فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن بيانا لأمر ولا لقول فالأصل في فعله الندب ليس الوجوب، ولذلك هذا يأتيك في التعارض والترجيح أو التعادل والترجيح، تعارض الأدلة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن تجمع بينهما. نعم. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم أصل هذه المسألة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فلما كان لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كان وجود أمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ينكر عليه إن كان محرما. يعني هل يستساق أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى محرما فلا ينكر؟ لماذا؟ لا يجوز تأخير بيان وقت الحاجة، فلما كان لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، البيان هو إنكار منكر أو أمر بواجب، هذا البيان. لما كان لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على الجواز، دلالة على الجواز. واضح هذه المسألة؟ طيب. اللحظة وانت اقرأ يا شيخ. لا أنا نسيت الكتاب الحين PDF بجوالي يعني. وأما تقريره إيه نعم. وأما تقريره هو ترك الإنكار على فعل فاعل، فإن علم علمه ذلك فإن علم أيوة علمه ذلك لا علته علته عندكم لا يكون إلا علة، لا يكون إلا علة، وإلا لا يستقيم الكلام. فإن علم علة علة فإن قلت فإن قلت فإن علم تقول ماذا؟ علة نائب فاعل. هو يتكلم وهو ترك الكلام. فإن علم المجتهد علة ذلك، وتستطيع أن تقول فإن علم لكن تقول علة فترفع علة، كلاهما يعني صحيح. نعم. فإن علم علة ذلك كالذمي على فطره في رمضان، على فطره رمضان فلا حكم له، وإلا دل على الجواز. وهذا ينبئك أن الإنسان لا يحكم بحكم وإن وجد آية أو حديثا ما لم يجمع الأدلة. وأكثر الأخطاء شيوعا أن يأتي إنسان فيقول بأمر ثم يقول وهذا يخالف قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هل جمعت الدليل وعرفت أين العامة والخاصة والمطلقة والمقيدة وجمعت القرائن فيها والحال الذي وقعت فيه وسببها، وهل هي قضية عين أم هل هي مقيدة أم هي خاصة؟ وهذا الأمر إن لم يعمل به الإنسان فإنه يضطرب ويقع خطأ في مسألة الاستدلال، يضطرب ويقع خطأ في مسألة الاستدلال. وذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنكار في الفطر على الذمي، قال هنا فإن علم علة ذلك بماذا؟ أنه ذمي. وهل الذمي يعني يجب عليه الصوم؟ يقر على دينه، يقرون على دينه، ولا يقال ويجوز للإنسان ولا ينكر الإنسان على من أفطر. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى، يعني مثالا أنا لا أعرف ثبت أم لا، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل قد أفطر ولم ينكر عليه. شفت الاستدلال الجميل؟ ما أخذ بمجامع الدليل، ما أخذ بمجامع الدليل. مثل أحدهم يقول يجوز الغيبة، قلت فتح الله عليك ومن أين لك ذلك؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشير. ألا تجد أن هذه غيبة؟ هذا الدليل لنفترض أنه استقام له، أين قول الله تعالى ولا يغتب؟ أليس هذا محكما؟ أين حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ذكرك أخاك بما يكره، أليس هذا دليلا محكما؟ بئس أخو العشير، وجه أهل العلم معلومهم توجيههم، لكن افترض أنك لا تعلم توجيهه. الصحيح في طريقة الاستدلال أن الدليل الذي يأتيك يعترض على أصل وقاعدة لا تشغب بالأصل والقاعدة، بل توقف هذا الدليل ويكون لديك محل استشكال فتوجد له إلى جواب. ما الذي يحدث اليوم؟ لا، يكون عنده قواعد كبرى في دليل مثلا وجوب الصلاة، فيأتيه دليل يعني إشكال فيقول لا هذا إشكال عظيم إذن الصلاة لا تجب، فيعمم هذا الإشكال على قواعد واستدلال كبير، فيقع في إشكال ويضطرب، فيقال له ما بك؟ يقول أخي ما تجب الصلاة، لماذا؟ يقول هذا الدليل دلال على، طيب قال الله، الدليل الأول، الدليل المليون، الدليل المليونين، لا عنده دليل هذا يتمسك به. هذا أحد إشكالات في مسألة حتى في الفكر وفي الفهم وطريقة الاستدلال في الأدلة. ويقع كثير يأتيك ويقع في إشكال أو شبهة. طيب الشبهة هذه وقعت لك من شبهة لا تعرف جوابها، أين القواعد والترسانة الكبيرة في صحة هذا القول المعاكس لهذه الشبهة؟ نعم، احنا نقف بعد 10 دقائق. سم انا ابغى اشرحها وما اعرف ما اسعفتني العبارات لشرحها. فلا حكم له، اي بمعنى انه لا يستطيع ان يقول، لا يكون للاقرار حكما، لا يكون للاقرار حكما. ما معنى هذا؟ الان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ لا يجوز ترك البيان عن وقت، لا يجوز ترك البيان عن وقت الحاجه. فلو فعل امام النبي صلى الله عليه وسلم محرما، هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الا ينكر؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ما الدليل؟ لا يجوز ترك البيان، لا يجوز وش القاعدة؟ أنا نسيتها. تأخير، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فيقول الشيخ لكن لابد أن لا يكون لعلة، بمعنى أتى ذمي يهودي أو نصراني فأكل، أكله لعلة أم لا؟ ذمي، ما تجري عليه أحكام الإسلام. فلما كان أكله لعلة ما حكم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الإنكار عن هذا الرجل فيجوز الأكل في رمضان؟ هذا هو الذي أقصده، أن كان ترك الإنكار لعلة وهو ذمي، فلا حكم للإقرار هنا، لا تستطيع أن تستدل بالإقرار هنا. فهمت؟ ما فهمت؟ لا إذا جاء ذمي مثلا يبي يفطر في نهار رمضان، واحد نهى قال لا تفطر، تقصد أنك تستصحب هذا الدليل بهذا الأمر، صح ولا لا؟ نعم، لكن هو يقصد أنك لا تستصحبه في العكس، لا تستصحبه بأن تقول ومن هذا أنت الآن ألغيت وصف الدمي، وصف الدمي ألغيته، أنت الآن ما رأيت الوصف الدمي، بل قلت رجل أكل في نهار رمضان فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ألحقت وصف الدمي، فهنا تأخذ بالإقرار هنا. قال لا، فإذا أتيت بهذا الوصف لم تأخذ بالإقرار أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على جواز لغير الذمي، جواز لغير الذمي، فلا حكم له في تعميم هذا الإقرار. أما الاستدلال المعاكس أنه فيه دلالة على، نعم، ولكنه ليس استدلالا خاصا بالإقرار، هناك قواعد ثانية أخرى من الشريعة والسنة تؤيد هذا الفعل تسليكا. طيب العالم ثم العالم، العالم نعم. أنا ما أدري وش تسألون أنتم. دل إيه نعم. طيب زاك الله خير. نعم، إلا دل على الجواز، بمعنى دل على جواز والإقرار. الآن بمعنى إذا ما فإن علم علة ذلك، علم أن الذمي الذي أكل في نهار رمضان علم العلة، ممتاز، فلا حكم له في التعميم. طيب إذا كان ما في ذمي أكل في نهار رمضان وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، جواز ماذا؟ أخذ أن الأكل في نهار رمضان يجوز. فهمتني؟ لا تسليكا. طيب لا، المفردات ترى مهمة، وفعل صاحبكم صحيح، ضبط المفردة مفردة في معرفة معناها يعين على ضبط المتن بشكل جيد، وهذا مما يفترض أن تكون في المتون المختصرة. مما يفترض تكون في المتنقطة. أنا قد أغفل عنها، فجيد السؤال عنها. نعم. ثم العالم بذلك منه بالمباشرة إما بسماع القول. العالم بذلك منه، منه هو الهاء على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يعلم بهذه الأمور من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره إما بسماع أو قوله، إما بسماع القول أو رؤية الفعل والتقرير، فقاطع به رجل. يعني الصحابة عاشروا التنزيل، فسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو رأوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو عايشوا تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، هم بذلك ماذا يكونوا يستصحبون؟ القطع، القطع بأثر القول أو الفعل أو الإقرار، هذا معناه. قال يريد أن يقول فإما رجل عالم به وإما أن يصلنا من طريق الخبر. فإن قال قائل وتفدلك مفذلك فقال وما أدراك، بيأتينا الكلام بالخبر ما صحته، قد يعتريه وقد يعتريه. قل ما اسمك وما اسم أبيك وما اسم جدك ومن الذي أعلمك باسم قبيلتك ومن الذي أعلمك بأصلك، فهل عندك الخبر اليقين؟ فإن قال إنه مستفيض مشهور قل وكذلك مستفيض مشهور، فرد عليه بالواقع. وذلك أحدهم كان يناقشني فلما قلت له كاد أن يسبني، لأن إن هذا لا سب أصله يعني صار انتهى وتحلطم، وهذا مما يرد بالعقل يعني بالواقع، لأنهم يريدون أن يردوا جزء مما هم يعملونه في حياتهم، هم يعاشرونه يعني ويعاصرونه. واحد ما راح الصين، ايش دراك انه في الصين يا اخي؟ قال هذا مشتهر ومستفيد. اذا هذا مشتهر ومستفيد، لا عندنا وسائل الاعلام، وسائل الاعلام بالخبر وقد تكذب. فكلما اردت، ذاك ابن تيميه رحمه الله كلام جميل، العقل يستطيع ان يفترض افتراضات الى غد، حتى في القطعيات، حتى في القطعيات، الطاولة قطعي أنها جامدة، تستطيع أن تفترض 50,000 افتراض أنها ما هي بجامدة، أستطيع. وإذا استطلت في هذا أبد، الموعد شهار، هذا الموعد ما في شيء آخر. نعم. ثم العالم بذلك منه بالمباشرة إما بسماع القول أو رؤية الفعل أو التقرير فقاطع به، وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه، في تفاوت الطريق. والذي يريد أن يعرف الطريق ليقرأ بس المحدثين وكيف فعلوا وتفانيهم في ضبط الأقوال والرجال وكتابتها، هذا ترى التفاني عجيب جدا، لابد أن يقرأ، لابد أن يقرأ، يعرف كيف كان يمحص الخبر تمحيصا دقيقا حتى في اللفظة، يعرف ماذا يأكل وماذا يشرب وأين يسكن ومن ابنه ومن زوجه ومن أبوه ومن أمه وأين ذهب وماذا يفعل، يعني رجل رجل يعرفون حياتهم رجل رجل، حتى يعرف هل التقى بفلان شافه في الطريق ولا شيء أخذ منه حديث، هذا لكل فرد من أفراد سنة، ويعرف أشياخه ويعرف تمايده ويعرف أقرانه ويعرف ما حدث، هذا شيء ترى لا يكاد يوجد، لا يوجد أصلا، الترسانة في ضبط السند لا توجد إلا في هذه الشريعة، وهو من حفظ الشريعة، لأن الله تعالى لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظ، حفظ الله القرآن وحفظ الله ما يحفظ به القرآن، ومما يحفظ به القرآن السند والحديث، ومما يحفظ به القرآن الشريعة، ولذلك الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فإن يستحيل أن يكون يحفظ القرآن لوحده وما يحفظ ما يحفظ به القرآن، لأنه كان بيانا، فيكون حفظ ما كان به بيان القرآن وتفصيله. نعم خلصنا ولا باقي؟ لا يعني إلى الخبر أنا قفل عندي. طيب. وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر، عن المباشر الصحابة، يعني في الصحابة رضي الله عنهم يقولون عن التابعين هكذا عن المباشر. نعم. فيتفاوت لعدم المباشرة لا، وقد يقطع حتى في عدم المباشرة. الخبر قد يقطع به وتحلف ما بين الركن اليماني والحجر الأسود أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقينا بالطريق الذي قد أتى، يقينا بالطريق الذي قد أتى به. نقف عند هذا الحد، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. على الفعل، عزم على الفعل، فإن وقع نسيان في هذا العزم فما حكمه؟ لا شيء عليه لارتفاعه بالنسيان والجهل. ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم، في سؤال؟ طيب، يفرق أهل العلم بين السبب والعلة، أن العلة ما يلزم من وجودها ماذا؟ وجود، ولا يلزم من عدمها عدم ولا وجود لذاته. والسبب ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني ضبطت التعريف. طيب نعم، خلك معي حتى تضبط السبب وشرط المانع. السبب وشرط المانع، أفضل شيء أن تأخذ للمانع مثالا وللسبب مثالا وللعلة مثالا، ثم من خلال هذا المثال تستطيع أن تحفظ التعريف. لا تحفظ التعريف ثم تمثل، لا، نضبط مثال ونعرف. خلوكم معي، أعطوني مثال للسبب. الشمس، نقول الشمس. مثال للعلة، الإسكار. مثال للمانع، الحدث. طيب، طيب الآن نعرف السبب. تبون نعرف السبب؟ هل إذا دخل زالت الشمس تجب الصلاة ولا ما تجب؟ هل يجب الآن وجود الصلاة؟ عذر حائض، حائض صح ولا لا؟ يلزم ولا ما يجب؟ طيب عفوا، هذا حائض، هذا مانع، ما يجب الآن أن تقع الصلاة مع وجود غروب الشمس، لكن إذا ما غربت، إذا ما زالت تصح الصلاة؟ إذا ما زالت تصح؟ ما يلزم من عدمه عدم الزوال، عدم الزوال، ما يلزم من عدم العدم، عدم صحة الصلاة، ما يلزم من عدمه عدم الزوال العدم، عدم صحة، ولا يلزم من وجوده وجود الزوال ايش؟ وجود، ولا عدم لذاته. طيب حتى لو قلت الشرط بعد تقدر تجعل صح هذا ولا وهمت؟ طيب الإسكار، أعطوني الإسكار ما يلزم. طيب شوف الآن، ما يلزم من عدم العدم، لما جينا في العلة ما يلزم من وجوده، من وجوده إيش؟ وجود، ولا يلزم، شوف هنا يلزم السبب يلزم ها، لكن الإسكار ولا يلزم من عدم الإسكار عدم ولا وجود لذاته. واضح؟ ما هو واضح؟ أعطوني علة غير الإسكار، أعطوني علة. ليش؟ السفر، السفر حلو حلو حلو، السفر ايش؟ علة، السفر علة، وليش السفر علة. طيب ما يلزم من وجوده العلة، نعم السفر وجود القصر، ولا يلزم من عدم، ولا كذا صح؟ لا، ما يلزم من وجوده، نعم وجود، ما يلزم من وجوده وجود السفر وجود القصر ولا يلزم من عدمه العدم ولا وجود لذاته. بمعنى انه خلنا في القصر لان القصر محرج, خلنا نقول افطار, افطار الصائم اضبط, ما يلزم من وجود السفر وجود الافطار, ولا يلزم من عدم السفر عدم الافطار ولا وجود, ولا وجود لذاته, ولا وجود لذاته. ما فهمتم التعريف؟ هذا مشكلة. طيب خلوها إلى بكرة, خلوها إلى بكرة أفضل. ما أستطيع أشرح يعني بغير هذه الطريقة, أحتاج أغير الطريقة للتعريف. في تعريف آخر يعني في الوصف الظاهر المنضبط, بس وصف ظاهر منضبط لن يبين لك الفرق بين السبب ولا العلة, لن يبين لك. فلا تبين وجه الفرق بين السبب والعلة إلا أفضل شيء بمسألة التعريف. أهل العلم يفرقون يعني يجدون تفريق ويجعلون إنه العلة تطلق على السبب والسبب تشمل العلة وزيادة, وبعض الأحيان يقولون سبب وهي علة ويقول العلة وهي سبب, ويجعلون السبب جزء من العلة. لكن آتي غدا يعني أول 10 دقائق أو 5 دقائق الشرط, السبب, العلة, المانع, أوجه التشابه وأوجه التفريق أجيبها لكم بورقة, أجيبها لكم ورقة ونشرحها أول 10 دقائق لأنها مهمة, مهمة حتى نستطيع أن نضبطها. طيب في سؤال غير السبب والشرط والمانع والعلة؟ طيب جزاكم الله خير, سبحانك اللهم وبحمدك, شكرا لك.